الأغنية المحبوبة التي يصفق لها الناس. أغنية الشمس والأصيل. جميل في صف ورقت هوى ترسي مراسي. What?

الدين حوالينا نسمع ضحكة الكرام على سوايب الدنيا اللي حظه يا نيل يا